عظيم. يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. وتقبلوا تحيات شركة نور الإسلام بطنطا، خالد عبد الرازق، هاتف رقم 0-40-33-39-769. جعلنا الله وإياكم ممن إذا نبه انتبه وأوضح لنا من طريق الحق ما اشتبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.